مسألة، إذا أمره والده بالزواج، لأن الآن عندنا المسألة وعكسها، تزوج يا ولد، ماذا يجب أن يفعل؟ لا تتزوج يا ولد الآن، أنت ما صغير، ما في، بعد التخرج وبعد ما تشتغل وبعد وبعد. طيب، أما بالنسبة للمسألة الأولى، تزوج يا ولد، قال الإمام أحمد: إن كان له أبوان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج. شوف، هذه مسألة ممكن يكون للوالدين فيها مصلحة من رؤية الأحفاد، يمكن هو الولد الأب يشتهي أن يرى أحفاده قبل أن يموت، والحفدة من نعم الله، من أزواجكم بنين وحفدة، الحفدة هؤلاء لهم شأن عظيم عند الجد، يريد أن يرى استمرار نسله وأحفاده، يبغى يفرح، فرحه. وليش ما تبغى تتزوج يعني؟ شايف الزمن هذا نعم فيه من أزمان السلف الفاضلة؟ من اللي ما يخشى عن نفسه اليوم؟ يقول يعني وين سعيد بن فلان من السلف عمية عمره 80 سنة ويقول ما أمن على نفسي من الحرام.